الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بسم الله الرحمن الرحيم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الكتاب وجعلناه لتفلدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فإنما يضل ولا تزر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله.